Thank you. الله يسعدك. الله يسعدك. Thank you. ايه الحلاوه دي؟ طيب تعليق يا استاذ طبعا النبي نعم تسلم يا حد مدد يا رب مدد عليك يا استاذ يا عيني عم الشيخ محمد الله يكرمك كمان يا مولانا كمان اللهم صل على النبي كبير يا عم الحاج يا كده عم الحاج عليك الله على النبي استاذ. الله يفتح عليك. طول عمرك ويعزك يا بركه. جميلة مولانا. مدد يا رب. الله. سيدنا افتح عليك يا بحر. سلام يا فندم. السلام عليكم.